سألت ربي بخيرها سألت ربي بخيرها يجعل موتي على الشهادة يجعل موتي على الشهادة ما كان مثلي بغير سامي ما كان مثلي بغير سامي يكون فضله كريم زادا يكون فضله كريم زادا فإن والسعادة على داويله يغني والسعادة ربي تفضل على عبيدي ربي تفضل على عبيدي لنعمتك يا نعم الرحيم لنعمتك يا نعم الرحيم يا كل حصني من جحيمي إذا كان حسابك يا صاح علي برب كريم أبشر بالنجاة المولى